بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بسم الله. فهذا درسنا الثاني في هذه الليلة، وهو شرح لأحاديث الإلزامات والتتبع الإمام القطني رحمه الله تعالى. وأخذنا في الأسبوع الماضي الحديث السادس والحديث السابع، أليس كذلك؟ ومعنا اليوم الحديث الثامن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يبقى هذا الحديث أخرجه من؟ الإمام مسلم. إذن استدراك من الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وأخرج الإمام الدارقطني رحمه الله، وأخرج مسلم عن أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والصواب مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. يبقى الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أورد الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من مسند الإمام من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. طيب، من الذي يرويه عن أبي هريرة؟ حفص. حفص عن حفص خبيب. من عن خبيب؟ شعبة. عن شعبة علي بن حفص. من عن علي؟ ابن أبي شيبة. هذا الحديث بهذا الإسناد، قال الإمام الدارقطني بأن هذا الحديث مرسل. اقرأ كلام الدارقطني مرة أخرى في الإرسال. قال ورواه صواب مرسل، قاله معاذ غندر وعبد الرحمن وغيرهم. كان الأسماء معاذ. معاذ العنبري. معاذ بن معاذ العنبري. ها. وغندر وعبد الرحمن بن مهدي. طيب، هنا رواه عن من؟ عن شعبة. عن شعبة، تمام. يبقى احنا عندنا هنا علي بن حفص رفع الحديث، ماشي. الامام الدارقطني بيقول ان فيه ثلاثة، وهو معاذ ابن معاذ العنبري، والثاني عبد الرحمن غندر محمد بن جعفر وابن مهدي. خلفه مين؟ علي بن حفص المدائن. علي بن حفص ابن غياث المدائن. علي بن حفص المدائني غياث، ماشي. طيب معاذ بن معاذ وغندر بن مهدي مقدمون على علي بن حفص في شعبة، وخاصة غندر، هنخرج المأزق ده ازاي؟ طيب ماذا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال مسلم مع وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. انت دلمت متن الحديث. تمام. هنا الدارقطني قال الثلاثة روى الحديث عن شعبة عن خبي عن حفص مرسلا. نعم. بدون ذكر مين؟ أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. تمام. يبقى هنا عندنا الخلاف على مين؟ علي بن حفص خالف هؤلاء أو هؤلاء خلفوا علي بن حفص. تمام. شعبة موجود، خبي، حفص مرسلا. طيب ماذا قال الشيخ مقبلته؟ قال النووي رحمه الله. نعم. وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فإن حفصا تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة. قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. نعم. قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة. حفص زيادة حفص بن عمر هنا بدأ علي بن حفص لا مع الثلاثة مرسلا مع الثلاثة حفص بن عمر النميري أضاف اليوم حفص. نعم. ابن عمر ماشي. ورواه متصلا من رواية علي بن حفص، وإذا ثبت أنه رواه متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثرين رواه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة، وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم. انتهى كلام النووي. قلت الشيخ مقبل. الشيخ مقبل. نعم. عقب أبو داود على الحديث بعد ذكره مسندا ومرسلا بقوله لم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني. يبقى أبو داود قال في علي بن حفص لم يسنده إلا هذا الشيخ. يسنده إلا هذا الشيخ اللي هو علي ابن حفص، لم يرفعه، يكون مرفوعا مسندا مرفوعا. تمام. طيب ده كلام مين؟ ده أبو داود. كلام أبو داود. نعم. كلام أبي داود. تمام. فهو يشير رحمه الله إلى تقوية المرسل لكثرة من أرسله. تمام. فقد أرسله معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي كما عند مسلم، وحفص بن عمر كما عند أبي داود، وآدم بن أبي إياس، وسليمان بن حرب كما عند الحاكم. أيوة. أضاف ليهم كمان إيه؟ آدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب. آدم ابن أبي إياس. أبي إياس وسليمان بن حرب. ومين تاني؟ سليمان بن حرب وابن حرب. كل هؤلاء ايه رووا الحديث مرسلا. نعم. وغندر كما اشار اليه الدارقطني في التتبع، والعذر لمسلم واضح، وهو انه قدم الحديث المرسل ثم ذكر الحديث المسند، وايضا ذكره في المقدمة ولم يذكره في اصل الكتاب كما قاله الحاكم والله اعلم. يبقى الحاكم رحمه الله تعالى يقول ان مسلم رحمه الله ذكر الحديث في المقدمة، والمقدمة ليست على شرط الايه على شرط الصحيح، ليس على شرط الايه الصحيح. نعم تمام. اشارة الى ان مسلم رحمه الله تعالى روى الحديث بالاسانيد التي تحملها، وهذا الحديث رواه مرسلا وموصولا، فبان لمسلم ان هذا الحديث ايه روي بالارسال وروي بالايه بالوصل. تمام. لكن هل هناك طرق اخرى؟ هاتي هذا الطريق زيادة على ما في الالزامات والتبع عن كلام النووي وكلام مين؟ لا، وكلام الشيخ مقبل. ده بقى الطريق الثالث، او هذا الطريق الثاني الذي جاء به الحديث. خرج اخونا عبد الله. نعم نعم. فيه متروك. فيه متروك. هذه من اول السند عند من؟ عند شرح السنة للبغوي. شرح السنة للبغوي. شرح السنة للبغوي ما وجدتوش في شيء تاني غير عند في شرح السنة؟ لا. بعيد. عايز بحث تاني. قول. قال اخبرنا محمد بن توبة. هذا الحديث من عند ابي هريرة. عند ابي رواه عنه يحيى بن عبيد. مرفوع ولا مرسلا؟ لا مرفوع. مرفوع. يبقى الحديث عن ابي هريرة مرفوعا، يروي عنه من؟ يحيى بن عبيد عن ابيه. يحيى بن عبيد عن ابيه. يحيى، مين عن يحيى؟ عبد الله بن المبارك. ابن المبارك. مين عن ابن المبارك؟ ابراهيم الخلال. الخلال. حاله ايه؟ حال ابراهيم؟ لا ما حاسب. بص حال يحيى. يحيى متروك. طيب يبقى يحيى متروك ابن عبيد. قال الحافظ ابن حجر متروك وافحش الحاكم فوضعه. متروك. هيقولوا فيه ايه تاني؟ ما يقتلوا الرواية الا عن ابي، لم يذكروا له رواية الا عن ابي فقط، ليس له شيوخ الا ابوه. طيب هذا الطريق يبين ان الحديث له اصل. هذا الحديث يبين، هذا الطريق يبين ان الحديث له ايه اصل، وان كان من جاء من طريق ايه رجل متروك، يبين ان الحديث له ايه اصل، خلاف كلام اهل العلم يقول ايه هذا الحديث لا اصل له، يعني ملوش سند اصلا، لا سند فيه ضعف ولا سند صحيح ولا غيره. نعم. صح. من حديث عمر وابن مسعود. موقوف من حديث عمر وابن مسعود. مسلم أورده في المقدمة بعد الحديث دوت، بعد حديث أبي هريرة أورده موقوف عن عمر وابن مسعود. أورده موقوفا عن عمر وابن مسعود. من قول عمر ومن قول ابن مسعود. ابن مسعود. يعني احنا دلوقتي عندنا موقوفات، موقوف عمر ابن مسعود، لا مقطوع مالك داخلي على جنب. تمام. طيب لو قلنا ان هنا الحديث مرسل خلاص من الناحية الفقهية بقى، وعندنا صح موقوفا عن عمر، عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، مش كده؟ طيب لو قلنا ان صح موقوف من حديث عمر، من قول عمر رضي الله عنه، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، تمام، وصح موقوفا من قول عمر، هل هذا القول ياخذ حكم الرفع ان كان متعلق بامر غيبي بسبب من اسباب النزول او بحكم شرعي، او قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او امرنا بكذا، او نهينا عن كذا، ودخل في هذا الامر امر غيب ايضا كما قلت، يكون هذا له حكم الايه؟ له حكم الرفع. لكن ان كان من الاقوال التي فيها كف وحض على محاسن الاخلاق، يكون ايه؟ يكون الامر في الوقف، نقف مع الوقف ونقول صح موقوفا ومرسلا. طب هل المرسل يعتضد بالموقوف فيجعله في حكم الرفع؟ ها؟ وانا لو كان الامر كده متعلق بكده هنحسن المرسل بالموقوف، لكن لما كان الامر يتعلق بالاداب وما شابه في الامور التي مثل هذا لا نقول ان الموقوف يحسن المرسل ويكون حديث ايه؟ موصولا. فيبقى الكلام هنا، القول هنا قول مين؟ يبقى هنا الدارقطني رحمه الله تعالى، القول يعني اخونا عبد الله بيقول ايه؟ ان الامام مسلم عنده علم بهذا الحديث ولذلك روى الحديث بداية مرسلا. طيب احنا ممكن نعترض على الامام الدارقطني اصلا من الاصل ونقول هذا الحديث ليس في اصل الصحيح، ليس في اصل الصحيح، وهذا الحديث خلاص يبقى الانتقاد ايه؟ ليس في محله. لكن لما كان ده قول الحاكم، لكن لما كان الحديث او المسلم اورد احاديث في صحيحه والمقدمة من ضمن الصحيح، استدرك الامام الدارقطني وكان معه الصواب في هذا الامر. تمام؟ واضح؟ سهل ولا صعب؟ طيب الطريق اللي فوق كده عندنا شعبة بيروى عنه مين؟ ومين خلفه؟ ومين تاني؟ طيب امسح الصبور. من؟ السؤال عن ايه؟ عن كتابة الاسناد الذي اللي هو عبد الرحمن عبد الله مش عايز يمسحه بسرعه. لا حد غيرك. احنا قلنا اللي رواه عن شعبه خبيب، ماشي تمام جميل. سألتك مين رواه عن شعبة؟ أحسن، بارك الله فيك. علي بن حفص مين خلفه؟ أحسن. تتمة الإسناد بقى شعبة عن خبيب عن خوار عن حفص عن احسنت تقول بقى كلمتين انت حضرتك قلته. مين خالد بقى عليه بقى عن شعبة؟ عن مين؟ هو عن شعبة عن شعبة عن خبيب عن حفص. جميل. اسمع احسنت يا ابراهيم الله فيك. يبقى عندنا الحديث هؤلاء الجمع خالفوا علي بن حفص على شعبة والقول قولهم كذلك قول الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ويكون الحديث مرفوعا مرسلا مرسلا. طيب كان معانا حديث في إسناده متروك كان في حديث في إسناده متروك مين أحسام؟ أيوة عن أبيه. مين بقى عن يحيى؟ ده إمام. جميل أحسن. طب وعن ابن مبارك؟ الخلال أحسن. طيب يكون هنا الحديث صح إيه؟ مرسلا. والمرسل من الصحيح أم من أقسام الضعيف؟ ضعيف. وعذر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الحديث في الإيه؟ في المقدمة. وأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عرف أن هذا الحديث مرسلا فرواه بداية مرسلا ثم روى الحديث الإيه؟ المتصل ليعل بالمرسل الإيه؟ المتصل ليعل بالمرسل الإيه؟ المتصل. ولذلك ذكر عن عمر وابن مسعود أن القول إيه؟ أن هذا صح من إيه؟ من قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. مشكلة ليه؟ طيب ناخد الحديث اللي بعده. نعم. أخونا بيسأل بيقول لو ورد مرفوعا من مسند غير مسند أبي هريرة هل يكون الحديث هنا في هذه الحالة مرسل؟ ننظر في الإسناد. ما احنا جلنا الحديث أصلا من مسند أبي هريرة أيضا مرفوعا لكن فيه راوي متروك وهو يحيى بن عبيد مش كده؟ طيب لو جلنا من طريق ابن عمر وفيه يحيى بن عبيد هل نقول الحديث صحيح؟ لا ضعيف. صح موقوفا على عمر وصح موصولا في حالة الصحابي لما نقول صح موقوفا وموصولا الأمر سهل. في الحالة دي بنقول ان هو صح موقوف وصح موصول ومر بنا حديث ونحن نتكلم صح فيه الوقف وصح فيه الوصل، تمام؟ او صح فيه الإرسال وصح فيه الوقف الوصل. فلو كان الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وصح عن أبي هريرة هذا الكلام بإسناد آخر، تمام؟ فبننظر ونرجح بين الأسانيد التي روت الحديث، نرجح بين إيه؟ الأسانيد التي روت الحديث. فمن روى الحديث موقوفا، فإن كان الذين رووا الحديث موصولا أضعف ممن رووه موقوفا رجحنا الموقوف على الموصول وقلنا الحديث صح موقوف. صحيح موقوف. طيب لو كان اللي روى الوصل ثقات أثبات واللي روى الوقف ثقات أثبات بنقول صح موقوفا وصح موصولا، تمام؟ أو مرفوعا، تمام؟ طيب لو جه من مسند أبي هريرة مرسلا ومن مسند حفص مرسلا وجاء من رواية أو من مسند ابن عباس وفيه ضعف إلا أنه مرفوع، نقول هنا المرسل يقوي هذا الطريق الذي فيه إيه؟ ضعف خفيف، ويكون الحديث صحيح مرفوع بإيه؟ بتعدد الطرق، ينجبر بتعدد الطرق. اي نعم ده مرسل من قسم الضعيف لكن ليس بالضعف الايه القوي، تمام؟ فيكون المرسل معضد للطريق الذي فيه روي ايه ضعفه خفيف، تمام؟ طيب حديث التالي، حديث ارجع فصلي فانك لم تصلي، حديث المسيء، حديث المسيء. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مش كده؟ طيب الإمام الدارقطني ماذا قال؟ قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج جميعا حديث يحيى بن سعيد القطان. يبقى البخاري ومسلم. نعم. عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قصة المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مين بيروى عن أبي هريرة؟ سعيد بن أبي سعيد. عن أبي أبو سعيد وعن سعيد. طيب ما احنا بنقول سعيد بن أبي سعيد المقبول، ولا في حاجة كده؟ عن أبي عبيد الله. طيب ماذا قال الإمام الدارقطني؟ قال: وقد خالف يحيى أصحاب عبيد الله كلهم، منهم أبو أسامة وعبد الله بن أمير وعيسى بن يونس وغيرهم، رواه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة فلم يذكروا أباه. أبو أسامة ومين؟ أبو نمير. ابن نمير. عيسى بن يونس. لم يذكروا أبو سعيد. ورواه معتمر عن عبيد الله عن سعيد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله روى عنه مين؟ معتمر. معتمر بن سليمان. نعم معتمر رواه عن عبيد الله عن سعيد مرسلا عن سعيد مرسلا يعني سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. نعم. يبقى هنا عبيد الله عبيد الله عن سعيد عن سعيد بعد كده اللي حصل حصل سقط هنا لأبي سعيد ولأبي هريرة هنا في الطريق هنا عبيد الله عن سعيد بسقط أبي سعيد وأبي أبي هريرة ها؟ نعم مرفوع. تمام. ايه اللي تم هنا؟ في سقط وهنا حصل سقط واحد. لا ده حصل سقطين. معتمر بن سليمان خالف هؤلاء الجماعة في هذه الرواية. اسقط معتمر مين؟ زائد اسقط ابا هريرة. تمام. يبقى رواية معتمر مع هؤلاء الجماعة مردودة. القول قولهم. القول قولهم. ليه؟ لأن هؤلاء الجماعة عندهم من خالفهم. معتمر خالف ويحيى ابن سعيد خالف. يحيى رواه موصولا عن بذكر أبي سعيد. طيب نكمل. ويحيى حافظ ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين والله أعلم. جميل. ده كلام مين؟ الدرقطني. إلهام الدرقطني رحمه الله تعالى. بيقول إن يحيى مش أي حد. يحيى ابن سعيد قال إمام. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. عبيد الله عبيد الله ابن عمر العمري. تمام. عبيد الله ابن عمر العمري مصغر الاسم مكبر الرواية يعني ثقة. يعني ايه ثقة؟ طيب هذا الثقة وهذا الامام ثقة. تمام. طب نحمل الحديث لمين؟ ليحيى بن سعيد ولا لعبيد الله العمري؟ الامام الدرقطني قال لك لا ده يحيى بن سعيد ده امام مش اي حد. لو جه مجموعة زي دول وغيرهم كمان خلفوه هو القول قوله. فالدرقطني رحمه الله تعالى بيقول لا هو في اشكال بس هي القصة ايه؟ ان يحيى روى الحديث عن عبيد الله فيحتمل ان عبيد الله روى الحديث عن سعيد عن ابي هريرة ومرة تانية رواه عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة. ده كلام مين؟ كلام الدرقطني. يعني انتقد ورد. انتقد ايه؟ ورد. يعني كأنه لسه بيقول ايه العملية محتملة بس ده اللي عندي. تمام. طيب سؤال. هل سعيد سعيد ابن ابي سعيد مقبري له رواية عن ابي هريرة؟ يعني لما تقرأ في ترجمة سعيد ابن ابي سعيد من الرواة يروي عن ابي هريرة؟ يروي عن ابي هريرة. يبقى المسألة ايه؟ محلول. لو ان سعيد ابن ابي سعيد المقبري ليس له رواية عن ابي هريرة الامام الدرقطني ما كانش قال كده ابدا. ليه؟ كان قال لك على طول الرواية دي ضعيفة ورواية الجمهور هي الاصح. ليه؟ لان خالفه مين؟ يحيى. مش مشكلة مش هيكبص لصحة لثقة وثقة ليحيى هنا في الحالة دي ابدا. هيبص ان يحيى ان سعيد ان هنا سعيد ابن ابي سعيد المقبري اخطا ليس له روايه عن ابي هريره فيكون الحديث هنا فيه سقط. فين الوسطه اللي سعيد خد بيها الحديث عن ابي هريره؟ مفيش. لكن لما كان سعيد له روايه عن أبي هريرة ويحدث كثيرا عن أبي هريرة، في بعض الأحيان يحدث عن أبيه وفي بعض الأحيان يحدث عن غيره، يحدث عن أبي هريرة مباشرة، علم أن الوالد والولد في الميزان لأبي هريرة. تمام، دي اللي خلت الإمام الدارقطني يرجع ويقول إيه، لا يحيى ثقة وعبيد الله ثقة، فيكون عبيد الله روى الحديث على إيه، على الوجهين. تمام، طيب هنا السقط ده يضر، ولذلك لما تكلمت ما جيتش تكلمت على المجموعة دي على الاسناد ده ولا ده، كنت على الاسناد ده بتاع معتمر ابن سليمان. معتمر ابن سليمان عمل ايه؟ جه الحديث حديث مداره على سعيد بن ابي سعيد. تمام، سعيد بن ابي سعيد اهو، فعمل ايه؟ راح اسقط هنا ابي سعيد وابي هريرة وخلاه من مسند سعيد مرسل. تمام، يبقى هنا القول ده ايه، قلنا رواية معتمر ايه، شاذ، احسنت، لان روت لان خالفت الايه، الثقات، اعضال، انقطاع هنا هو، والمعضل الساقط منه اثنان. تمام، على التوالي. تمام، طيب فهنا يكون رواية معتمر ايه، مردودة. نسمع كلام بقى الحافظ، هتلاقي الحافظ طبعا ازاي الدارقطني استدرك، اتكلم سهران يا جمال قاعد، ماشي، بس احنا قاعدين يعني لو وراك حاجة ولا حاجة. تفضل عبد الله. قال الشيخ مكبر رحمه الله، رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المكبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ورواه مسلم. وقال النووي واعلم انه وقع في اسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره قال الدارقطني في استدراكاته خالف يحيى بن سعيد في هذا جميع اصحاب عبيد الله فكلهم رواه عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره لم يذكروا اباه. قال الدارقطني ويحيى حافظ فيعتمد ما رواه فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المتن انتهى المراد منه. وقال الحافظ في الفتح بعد ذكره كلام الدارقطني وقال البزار لم يتابع يحيى عليه ورجح الترمذي رواية يحيى قلت لكل من الروايتين وجه مرجح أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ وأما الرواية الأخرى فللكثرة ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي باب وجوب القراءة وأخرج في الاستئذان طريق عبد الله بن نمير وفي الأيمان والنزور طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله ليس فيه عن أبيه وأخرج مسلم من رواية وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة انتهى وذكر نحو هذا في المقدمة. وأما رواية معتمر عن عبيد الله عن سعيد مرسلا فشاذة لمخالفتها من روى الحديث عن عبيد الله موصولا بذكر الواسطة وبغيرها انتهى كلام الشيخ. يبقى كما قلنا دلوقتي هنا الحديث روي ايه؟ روي بطريقين. الطريق الاول باثبات ابي سعيد، اخرجه البخاري ومسلم عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا هذا الحديث، حديث المسيء صلاة. طيب، واخرجه ايضا مسلم رحمه الله تعالى من هذا الطريق، من طريق ابي اسامة وابن نمي وعيسى بن يونس وغيرهم عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة. فهل يكون هذا السقط مؤثر على صحة الإسناد؟ هذا السقط يؤثر؟ لا يؤثر، لأن سعيد يروي عن أبيه ويروي عن أبي هريرة، يروي عن أبيه وعن أبي هريرة، فصح الحديث من كلا الطريقين. وجاء له إسناد آخر من طريق معتمر ابن سليمان، خالف فيه الثقات أو خالف فيه أصحاب عبيد الله، فروى الحديث عن عبيد الله عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بإسقاط من إسقاط أبي سعيد وإسقاط أبي سعيد وإسقاط إيه؟ أبي هريرة. فأسقط أبا سعيد وأسقط أبا هريرة من الإسناد، فيكون هذه الرواية إيه؟ شاذة. يكون هذه الرواية إيه؟ شاذة. تمام؟ فالعمل على الطريقين بأن هذا الطريق صحيح مع إسقاطه، مع إسقاط أبي سعيد، وهذا الطريق صحيح بإثبات أبي سعيد، لأن سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه ويروي عن أبي هريرة، والخلاف على يحيى لا يضر، إذ يحيى ثقة إمام وكذلك شيخه عبيد الله العمري. نعم. مسند من مسند، من مسند رفاعة ابن رافع عند من؟ يبقى مرفوعا من مسند رفاعة ابن رافع عنه يحيى، يحيى بن خلاد يحيى بن خلاد عنه ماشي عنه عنه حمام عند البيهقي، مش كده؟ عند النسائي من نفس الطريق، أيوة. ابن عجلان، محمد ابن عجلان. طيب، ومن تاني عن علي؟ ابنه يحيى. حلو، ايه يحيى ده؟ طيب، داود وغيره. جميل. لا يمنع ان يكون اسناده حسن، ان هو برضو رفاعة ابن رفاعة، ان هو يكون صاحي من مسند ابي هريرة. تمام؟ يبقى قال بزار اسناده ايه؟ حسن. نعم نعم. طيب، إذا ثبت الحديث من مسند أبي هريرة وثبت الحديث من مسند رفاعة ابن رافع. أي سؤال؟ طيب الحديث اللي جاي رقم كام؟ 10. ماشي. طيب الحديث العاشر والحداشر والاثناشر عندكم الأحاديث دي أنتوا تخرجوا على الصبورة تعملوهم الثلاثة. تمام؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.